بسم الله، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الإخوة الكرام، لكل من أراد أن يتعلم كتاب الله عز وجل بأسلوب يسير وبحفظ متقن متين، نستعين بالله عز وجل في هذه الحلقات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تحقيق هذا الأمر لكل من أراده من إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض. معنا أخونا الفاضل الشيخ عبد الله، بإذن الله تعالى يصحبنا في هذه الحلقات. طبعا هي الطريقة مش هنشرحها نظري، لأنه الطريق الشرح العملي أفضل من الشرح النظري، لكن الهدف من هذه الطريقة أن المتعلم يقوم من الجلسة نفسها وهو حافظ الورد الذي أخذه في هذه الحلقة، مش لسه هيروح البيت ولسه هيحفظ من جديد ولسه لا. وبفضل الله لو تتبع الخطوات اللي بنمشي بيها وعاش معانا الحلقة وكأنه قاعد في وسطنا وبيتعلم معانا، هيخرج بإذن الله تعالى من الحلقة خد آية، خد عشرة، خد خمسة، أيا كان الكم اللي خده هيخرج إن شاء الله حفظه بإتقان بإذن الله تعالى. الحلقة دي، هذه الحلقات بتعتمد في الأصل على إيه؟ على الصبر وطول البال كما يقال. يعني المستعجل مش هينفع خالص في الموضوع ده. وطبعا احنا عارفين دايما العجلة لا تأتي إلا إيه؟ إلا بشر. ممكن إنسان في الأول يحفظ، يعني شايف إنه بيحفظ بكثرة، لكن يعني في فترة وجيزة جدا ممكن يتكاسل، وطبعا للأسف هيكون حفظه أصلا مهلهل، يعني حفظه ضعيف. ليه؟ لأن هدفه أنه يحفظ بدون ما يتقن كيفية الحفظ نفسها. ففي هذه الحلقات إن شاء الله حاول نركز بإذن الله تعالى على كيفية إعادة الكتاب القديم الذي طالما حرمنا منه في هذه الأيام وهذه الأزمان. الكتاب خرج فعلا أجيال، فعلا بفضل الله مهر بالقرآن، ولكن سبحان الله هجر هذا الكتاب وليه أسباب كثيرة، على رأسها انشغال الآباء والأمهات بأمور أخرى لا نحرمها ولكنها جاءت على حساب القرآن، مثل تعليم اللغات والانشغال باللغات وما شابه ذلك. وأصبح الطفل من الصغر أول ما حتى قبل ما يجيب سن اللي بيسموها الكيجيهات في البيبي كلاس، يعني كمان خلوا مرحلة قبل مرحلة الكيجيهات، وقبل مرحلة البيبي كلاس في مرحلة الرضع، كأن الولد ولا حول ولا قوة إلا بالله بيفرخ فينا يا شيخ أحمد، يسرقونه منا، كأنه بيسرقوا منا أولادنا، وكأن في معمل تفريخ بيفرخوا لنا أولادنا فيه، يعني كأن احنا مالناش أي دور تماما. يعني فرجاء أن ننتبه لهذه المسألة إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات. الموضوع مش سهل، الموضوع كبير، وإحنا اللي هنشيل الوزر إن لم نتقي الله في أولادنا وفي أبناء وبنات المسلمين. فياريت نحاول، معلش اللهجة المصرية طبعا تغلب علينا شوية، وأعتقد أنها مفهومة لدى تقريبا العرب عموما، يعني سامحونا، يعني لابد يكون في تحرر شوية عشان يبقى الأمر ميسر ومبسط للجميع. معنا أخونا عبد الله، تقريبا كم سنة يا عبد الله؟ كم سنة؟ عندك كم سنة؟ قال له أتكلم كده وسمع صوتك كده. 17 سنة. أخونا عبد الله حوالي 17 سنة، بإذن الله تعالى هيصحبنا في هذه الحلقات بإذن الله، وهو بفضل الله ربنا يديم عليه هذه النعمة، بفضل الله بيتلقى القرآن بسرعة وبطلاقة، وبفضل الله بيحفظ أثناء الجلسة، عشان تبقوا أنتوا عارفين إن ده نموذج تحذوه إن شاء الله، وبإذن الله يعني يكون قدوة أو حافز لكل من أراد أن يتعلم كتاب الله عز وجل. إحنا عبد الله في هذه الحلقات بقى عايزك تركز معايا، سمعني؟ هنعمل إيه يا عبد الله؟ إحنا دلوقتي بنقرأ القرآن. طيب هو قاعد جنبه إن شاء الله قريب من الله. قرب شوية بس ما تحطش إيدك في الكمبيوتر خالص. ماشي. بس كده. ماشي يا عبد الله؟ ماشي. في هذه الحلقات إن شاء الله يا عبد الله أنت بتعمل خير مش ليك مش لنفسك بس. أنت عارف إن الحرف من كتاب الله عليه أجر عظيم صح؟ صح. وأي حرف هتتعلمه هيكون حسنات ليك في ميزانك وفي كتابك يوم القيامة إن شاء الله. هنا بقى في ميزة تانية يا عبد الله، إن أنت دلوقتي وإحنا بنتكلم كده بنسجل عشان الحاجات دي نحطها على الإنترنت، فكل الناس في العالم يسمعوا القرآن ويحفظوا ويدعوا لك يا عبد الله، ويدعوا للي علمك ولأهلك ولأبويك وكده. يبقى أنت أي حرف هتنطقه هنا دلوقتي هتاخد أجر كل اللي يسمعوا ويتعلموا في العالم كله. فهمني؟ فهم. فعايزك بقى تركز معايا قوي إن شاء الله، وعايز بقى إيه تقرأ كده بصوت جميل وبإتقان وتركز زي ما كنا بنتعلم. فاكر ما كنا بنعمل حلقات مع بعض؟ عايزين بقى هنا ان شاء الله نعمل نفس الحلقات دي وتركز معايا قوي. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. احنا طبعا اخواني الكرام يعني هنبتدي ان شاء الله، هو طبعا الكتاب الافضل فيه ان احنا نبدا من سوره الناس من قصار السور، هكذا شان الكتاتيب القديمه، بنبتدي من سوره الناس واحنا راجعين كده حتى نصل ان شاء الله الى سوره الفاتحه. ولكن طبعا يعني احنا هنعمل هنا تجربه اخرى، ان احنا هنبتدي ان شاء الله من الفاتحه والبقره، وطبعا الامر ده هياخد يعني وقت طويل عشان نكون الاتقان يا اخواني الكرام بيحتاج لوقت. انا ما يهمنيش احفظ كام، لكن يهمني احفظ ازاي. ما يهمنيش الكم، لكن يهمني الكيف. ممكن احفظ ايه في الحلقه الواحده، احفظ ايه وممكن احفظ فيها 20 ايه، ولكن لو حفظت ايه واحده باتقان خير وافضل من ان احفظ 20 ايه بدون اتقان. لما أحفظ آية واحدة وتظل راسخة في ذهني غير ما أحفظ 20 آية ومجرد ما أقوم أنساهم. كذلك لا عذر لمن يقول أن أنا كبرت في السن وخلاص ما بقيتش أقدر أحفظ والذاكرة ضعفت. لا يا إخواني الكرام، ما فيش عيب في السن. لو عندك 90 سنة ومئة سنة وعندك العزيمة والنية الصادقة أنك تتعلم هتتعلم، تحفظ إن شاء الله تحفظ. لكن المشكلة في كيفية الطريقة، وديت اللي كتير للأسف ما بيتقنهاش وما بيحسنوهاش. حكاية إزاي يديك الطريقة اللي تتقن بها القرآن على أساس أنك بفضل الله مهما تغيب عنه صعب أنك تنساه. فهمين أن القرآن بيتفلت من الإنسان. القرآن ده عزيز وأنه لكتاب عزيز. فالقرآن عزيز عشان كده لو أنت مديتهوش اهتمامك ما يعرفكش، ما يعرفكش تماما. أنت اللي محتاج للقرآن مش هو اللي محتاج لك. ولكن بنركز وبنقول إيه، لا يقول أحد أو لا يقولن أحد إنني قد كبرت في السن وضعف ذاكرتي وكثرت مسؤولياتي والعيال والأولاد والزوجات والضيعات والأعمال. لا لا، كل هذه حجج واهية، حجج باطلة ليس لها أساس من الصحة. إن عزمت فتوكل على الله، وإن علم الله في قلبك الخير، قال عز وجل يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرجاء نركز إن شاء الله يا إخواننا ونشيل، عشان اللي هيكسر عزيمتك ويحبطك ويثبطك ويجعلك تتكاسل وتزهق بسرعة وتمل الموضوع، إن أنت يكون من الأصل مأهل نفسك إن أنت مش هتحفظ، إن أنت ذاكرتك ضعيفة، إن أنت كبرت، إن أنت انشغلت، إن أنت كذا كذا. لا، ضع أترك كل هذا خلف ظهرك واستعن بالله عز وجل ربك وتوكل عليه، ستجد بإذن الله خيرا كثيرا. ما تقولش أي حاجة إلا نقول استعنت بالله، وقل كما قال نبي الله شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لاحظ بقى ايه الطريقة دي، يعني كان ممكن بكل بساطة نقرأ سورة الفاتحة ويقول ورايا وانتهت القصة، لكن هل الحفظ هيكون بنفس الأداء ده؟ هل هيكون بنفس، يعني طبعا سورة الفاتحة ما خدناش فيها وقت رغم ان احنا عملنا فيها ده كله، ليه؟ لان الكل حافظها، بس كل ما في الامر ان احنا عايزين نركز على النطق الصحيح، نخرج لساننا في مثلا ايه في الذال، عندنا سورة الفاتحة هنا هنخرج لساننا في كلمة الذين، خدتوا بالكم الحروف المشددة زي إياك، محدش يعوم الياء، لازم مالكي، عشان كتير أقول مالك يوم الدين بيسكن الكاف، لا لازم نركز على إن الكاف مكسورة، مش كده؟ تحقيق التشكيل الحركات نعبد و، لأن في برضه بيروح مسكن يقول نعبد وإياك، لا لازم توضح الضمة، إياك نعبد نعبد و بدو و، يبقى الضمة كده واضحة عن حرف الضاد طبعا في كلمة ولا الضالين، ما نحاولش نخليها كأنها ده المفخمة ولا الضاء ضاء، لا طبعا الضاد مش ده المفخمة، الضاد حرف والدال حرف تاني خالص، فلازم ناخد بالنا من النطق ولا الضاء، ونبقى سامعين الاستطالة دي، سامعين كده ولا الضاء، في هنا حاجة اسمها استطالة الحرف، ودي خاصة بحرف ايه؟ حرف الضاد فقط. احنا طبعا هنا بيهمنا التلقي في المقام الاول، احنا مش بنشرح طبعا احكام تجويد نظري الا بقدر الضروره، حاجه بس بنحب نوضحها بين ايه بنقولها، لكن الاصل هنا التطبيق العملي، اما الجانب النظري فوقته متاخر شويه من ناحيه، وطبعا ايه كتير بيبقى عارف النظري لكن ما بيطبقش عملي، احنا يهمنا التطبيق العملي دلوقتي، فناخد بالنا الحفظ اللي هو بحفظ بالتسلسل اللي احنا قلناه ده، بنعمل ايه؟ احنا بناخد طبعا عشان سورة الفاتحة بإذن الله هي ميسرة على الكل، كل حافظها فمش هيدرك المسألة دي قوي، لكن الكلام ده هتدركه ان شاء الله في الصور اللي انت مش حافظها بقى، ما تخش بقى اللي هو مش حافظ، طبعا الكلام ده اللي هو مش حافظ ايه خالص، او اللي بيعاني من الحفظ بيحفظ وبينسى، بنقول له هنا طريقة الحفظ بقى هي دي اللي بتفرق. انا دلوقتي لما باجي عند آية مثلا اول آية سورة البقرة ألف لام ميم، هقولها بالأحكام طبعا، والمتلقي المستمع هيقول ورايا، ونعيدها مثلا مرتين ثلاثة بعد كده، لان انا بفترض ان هو مش حافظ اصلا، انا ما بعملش يا جماعه يا اخواننا دلوقتي على اللي هو جاي حافظ، لا انا بتعامل مع اللي هو جاي من تحت الصفر، اللي هو لسانه بيتلعثم بالقراءه، حتى مخارج الحروف عنده غير منضبطه وعنده صعوبه في النطق، خد بالك يعني القران ده بيفيد في كل حاجه، حتى اللي عنده مشكله في التخاطب والحاجات اللي زي كده، افضل وسيله ليهم لتحسين النطق هو القران الكريم، بس اهم حاجه كيف يتلقى، اهم حاجه انك تتلقاه ازاي. فهنا احنا بنمسك الايه ونعيدها مرتين ثلاثه عشان برضو ايه الاخوه اللي بيسمعونا ان شاء الله ما يفتحوا المصاحف يبقوا عارفين النظام. هنقول الايه مثلا حسب الايه لو قصيره هنقولها مره واحده، يعني على نفس واحد، ولكن هنعيدها مثلا ثلاث اربع مرات حسب الايه حسب الاستيعاب، وبعد كده نروح جايين للايه اللي بعدها، افرض الايه اللي بعدها اطول، مش عارف اجيبها على نفس واحد، هقسمها بس احاول اقسمها تقسيم منضبط، ازاي اقف فين واوصل منين، مش اقف على اي كلمه وخلاص والمعاني تبقى مختله، لا نحاول نقف برضه، عندنا حسن وقف وحسن ابتداء، يعني حسن الوصل والابتداء، يعني الوقف والابتداء. فبرضه ايه بعد ما نجيب الايه اللي بعدها لو لقيناها مثلا طويله شويه هنقسمها، ومع كل تقسيمه هعتبر ديت ايه كانها ايه جديده. بمعنى يعني ايه ايه جديده؟ يعني هعتبرها وقفه من الوقفات، لان مع كل وقفه بجيب اللي فات. خدوا بالكم بقى من الحته المهمه دي، ان انا مع كل وقفه هقفها هجيب اللي معاها كله من اللي فات قبلها كله. خد بالك الكلام ده من المصحف الاول، بعد كده بروح قال يا جماعه اقفلوا المصاحف وسمعوا لي بقى ايه قراءه سماعيه، وطبعا دي امانه وانتوا اهل ان شاء الله حسابكم اهل الامانه ده ولمصلحتكم. هتقفل المصحف وتردد معايا خلفي مع اخونا عبد الله، هتردد معاه بدون مصحف عشان تختبر قدرتك في الحفظ. ممكن المره الاولى ولان عارف ان شاء الله باذن الله هتستوعب كويس، لكن ممكن المره الاولى تبقى اصعب شويه، لكن مره في مره في مره هيكون الامر ايه ايسر واسهل ان شاء الله تعالى. فباذن الله تعالى احنا طبعا هنحاول نكون الحلقات مش طويله قوي عشان طبعا الانسان لا يصاب بالملل. احنا عايزين نحب كتاب الله عز وجل ونعتني به ونعبي نوع الحب. فباذن الله تعالى هنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه، وباذن الله من المره القادمه نواصل الحلقه من اول سوره البقره ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.